ليس رمزا لابن جيده, أي أن الجيده كما قلنا العنق أي طال عنقه وطال أمره وخلافه, وفيها خلاف جيده واضح الطلاء بمعنى أن الجيد هنا أي العنق أي امتد, الخلاف امتد كما يقال طال عنقه بمعنى ارتفع, فأي خلاف مرتفع ظاهر بين. فهذا يقول ما العلة في حذف الألف من بسم الله؟ هذا في باب الرسم, باب الرسم للقرآن الكريم, فإن العلماء حينما كتبوا بسم الله قالوا وذلك لكثرة دورها وتكرارها, فالعلة في حذف بسم الله لكثرة دورها وتكرارها, وحذف بسم الله عنهم واضح في هودى والنمل وفي الفواتح وأغفل الداني ما في النمل فرسمه هكذا عن كل. فحذف الألف في بسم الله علتها أنها تكررت. وفي باب الرسم باب, باب الحذف بسبب التكرار والكثرة كما في بعض باب الأسماء العجمية فيعللون حذفها لكثرة دورانها وكثرتها, فالدوران والكثرة علة من علل حذف الألفات في الرسم. فالحذف الألف هنا في بسم الله لكثرة دورها, لكثرة دورها وتكرارها, هذه علة. ولذلك نرى اقرأ باسم ربك الألف فيها ثابتة, باسم الرحمن, وعلماء اللغة متفقون إلى حد ما مع علماء القراءة في أن إذا أضيف باسم إلى الله جل وعلا وجب حذف ألفه مطابقة لرسم المصاحف العثمانية. وكما قلت العلة هي التكرار والدور, وأما إذا أضيف باسم إلى غير الله جل وعلا فمن علماء اللغة من وافق القراء ومنهم من قال لا مانع من إثبات الألف فيها, ولكن الأغلب والأكثر موافق للقراء مطابقة لرسم المصاحف. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته, وأن يجعله شفيعا لنا ومؤنسا لنا في وحشتنا في قبرنا, وشافيعا لنا عند ربنا جل وعلا, وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وستكون دروسنا القادمة في باب مخارج الحروف وصفاتها, نعكس قول الشاطبي ويتبع مذاهب الأئمة الآخرين في أن البدء يكون أولا بباب المخارج والصفات قبل أن ننتقل الفاتحة, لأنه هو بدأ بالفاتحة. فنحن نسير على ما سر عليه علماء التجويد ابن الجزري وغيره ممن قدم هذه الأبواب. وكما قلت بالأمس إن الشاطبي رحمه الله تعالى إنما أخر باب الصفات والمخارج لعلة ولعلها, والله أعلم, أنه قصد من تأخيرها أن كل من قدم على هذه المنظومة وتعليمها علم القراءات السبع لا بد وأن يكون على دراية ومعرفة بمبادئ مخارج الحروف وصفاتها, هذه من أمور بدهية. فلا يمكن لإنسان كائن من كان وطالب علم يريد أن يدخل هذا المجال ويغوص فيه ويكون على غير دراية بهذه البدهيات والبدايات كعلم باب المخارج والصفات. ونحن سنبدأ بهذا البابين قبل أن نصل إلى باب الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.